الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نقرأ إن شاء الله قراءة مختصرة لمنظومة السفاريني، وقبل ذلك نقرأ ترجمة السفاريني رحمه الله تعالى باختصار. هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني، طبعا هو حنبلي المذهب وهو شامي رحمه الله تعالى. كان في ولد تقريبا بنواحي فلسطين، لكن تربى في دمشق ورحل إليها. ولد سنة 1410 بعد الألف، ومات سنة 2700 بعد الألف عليه رحمة الله. طبعا السفاريني معروف سلفي المعتقد، نصر السنة في كتبه، منها هذه المنظومة على ما فيها ملاحظات، لكن الملاحظات التي فيها هي ملاحظات في عبارات، في بعض الاختيارات، لكن حيث الإجمال هي عقيدة سلفية، ولذلك اعتنى بها العلماء. كان متبعا للأثر، معظما للدليل، ناصرا للسنة في وقته. وفي الحقيقة الشام كان فيهم حنابلة وكانوا على عقيدة السلف، وهذا أثر المذهب الفقهي، أثر فيهم، ومنهم ابن بدران صاحب المدخل كان على عقيدة السلف، ومنهم السفاريني رحمه الله تعالى، فنظم هذه المنظومة التي سارت بها الركبان، وإلى وقت قريب كان الطلاب يحفظونها، لكن الآن كان العناية بها قلت سبحان الله، وهي كبار علمائنا يحفظونها جميعا، لأن منظومة سلسة، رجز سلس وحسن، وفي كم من مسألة يجمع لك شتات المسائل، وقد استفاد منه حافظ حكمي في نظمه، واضح باين، لأن السفاريني كتب كل شيء. السفاريني تكلم على العقائد، وتكلم أشار إلى توحيد الله عموما، ثم تكلم على العقيدة كاملة، وكذلك فعل حافظ حكمي، غير أن حافظ حكمي زاد عليه بأنه توسع في توحيد الإلهية بأمر لم يفعله السفاريني رحمه الله تعالى. هذه المنظومة فيها تقريبا مقدمة وخاتمة وستة فصول، هذا المقدمة. طبعا ثناء العلماء على السفاريني وغير ذلك هذا نمر عليه. الوقوف على مصنفاته، السفاريني رحمه الله تعالى أوتي براعة في التصنيف، ومصنفاته لها سمة، ذكرت لك هذا أكثر من مرة، أنه حسن الجمع رحمه الله، فمن طالع كشف اللثام له شرح عمدة الأحكام يرى أنه يجمع شتات الشروح، ولهذا طبع الكتاب تقريبا في مجلدات ثمان ضخم، كشف اللثام على عمدة الأحكام، وعنده غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي في مجلدين، وطبعت في أكثر، له شرح ثلاثيات مسند أحمد، أخذ ثلاثيات أحمد وشرحها بمجلد ضخم، وحققه من وصي الله عباس، وله أيضا كتب أخرى الذي يعنينا منها كتابان. الكتاب الأول هو شرح هذه المنظومة، هذه المنظومة ما اسمها؟ اسمها الدرة المضيئة في عقيدة الفرقة المضيئة. المضيئة أي المضيئة، فهي درة أي جوهرة مضيئة في عقيدة الفرقة المرضية. الفرقة المرضية أهل السنة والجماعة. لماذا سموا مرضيين بالفرقة المرضية؟ والذين يرضي الله عنهم، حسنت، رضي الله عنهم جل وعلا في الدنيا بأن أنجاهم من البدع، ورضي الله عنهم في الآخرة، فهم أهل الجنة الذين هم يعنون بدخولها. ابن القيم في حد الأرواح لما تكلم على نعيم الجنة في مجلد كبير قال في آخرها: وهذا النعيم الذي تكلمنا فيه إنما هو ينطبق على أهل السنة والجماعة. ثم قال: ومعتقدهم، وساق معتقد الإمام أحمد وحرب الكرماني، حتى قال: ومن معتقدهم أنهم يفضلون العرب على العجم. يعني عد هذا من عقيدة، طبعا هذا معتقد السنة بالعموم، ولا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن من جنس من حيث الجنس، فيعني حتى مسألة دقيقة في الاعتقاد وذكرها في هذا الموضوع. فالحاصل أن الجنة إذا أطلقت فأهلها الذين هم أحق الناس بهم أهل السنة والجماعة، غيرهم إذا دخلها فهو تبع. فهذه الفرقة المرضية وما أهل السنة كتب هذه المنظومة في عقيدتهم وشرحها في مجلد في شرح عظيم. طبعا أقول شو طبع في مجلدين، الطبعة المعروفة قديمة، ولا كتاب طبع في طبعات كثيرة. ما اسم شرحه؟ لوامع الأنوار البهية في شرح الدرع المضية في عقيدة الفرقة المرضية. وإذا أطلق لوامع الأنوار ينصرف الذهن مباشرة إلى هذا الكتاب الذي جاء فيه السفارين بالعجائب، بل الذي زاد هذه المنظومة حلاوة عند الناس وانتشارا بين العلماء وطلاب العلم هو شرح مؤلفها. لأن الغالب أن من شرح كتابا أحيانا يقصر في شرحه، فتجد أن الأصل عظيم والشرح يقصر فيه. هو أتى بمنظومة عظيمة وأتى لها بشرح يكاد يكون أعظم، فجمع فيه شتات المسائل واتسم في هذا الشرح بالجمع، فتراه يجرد كتب ابن تيمية وابن القيم كاملة مع آثار السلف مع كلام الأصوليين، أحيانا كما نكت في التفسير عظيمة ونكت في الحديث عظيمة، فأتى بشرح عظيم لا يستغنى عنه طالب علم بحال من الأحوال، مع صياغة لهذا الكلام بلفظه هو رحمه الله. ومن قرأ مقدماته ومن قرأ كلامه ونثره في هذا النظم الشرح يعلم أن هذا رجل له كعب عالي في العلم، ظاهر القلم حسن والمعنى الذي يكتب أحسن. فانتشر شرحه رحمه الله تعالى. وأنا أعطيكم مثالا سلسلة عمر الأشقر رحمه الله في العقيدة التي سارت بها الركبة، مورده الأصل والأكبر هو ماذا؟ لوامع الأنوار البهية. هذه السلسلة على اشتهارها استقصى فيها الأشقر رحمه الله كلام السفارين وزاد عليه ورتبه وغير ذلك. فهذه هذا بالنسبة للكتاب الأول. الكتاب الثاني له هو البحور الزاخرة، وهذا البحور الزاخرة في علوم الآخرة كتاب ذو مجلدات أربع طبع طبعة فاخرة بتحقيق عبد العزيز المشيقح تلميذ عبد الله الدويش. وهذا الكتاب لماذا أذكره لكم؟ لأن مما تميز به كتاب لوامع الأنوار البهية للسفارين أنه في الإمام باليوم الآخر جاء بما لم يأتي به غيره، فصار العمدة عند المتأخرين في باب الإمام باليوم الآخر طبعا التذكرة القرطبي والنهاية لابن كثير، ثم يأتينا لوامع الأنوار البهية للسفارين. لماذا لوامع؟ لماذا السفارين أبدع في لوامع الأنوار البهية؟ حتى أن شيخنا الشيخ صالح حسين ماذا يقول؟ يقول أن أعظم كتاب في العقيدة السلفية من أدلتها في المتأخرين هو كتاب معارج القبول، إلا في باب الإيمان باليوم الآخر فإن السفاريني فاقه. لماذا فاقه؟ لأن السفاريني له كتاب مستقل في هذا، فهو أفرد له بحثا مستقل استفاد منه في كتابه لوامع الأنوار وهو البحور الزاخرة مطبوع في مجلدات أربعة. إذا جاء لمبدأ الروح ذكر كل الكلام ابن القيم في الروح، إذا جاء إلى مسائل القبر ذكر رسالة السيوطي ورسالة ابن رجب كاملة في القبر، إذا جاء إلى النار جرد كتاب التخويف من النار، إذا جاء إلى الجنة جاء سرد كتاب حاد الأرواح. فجاء بجمع عظيم مع انتقاء من التذكرة لا يستغني عنه طالب علم، غير أن هذا الكتاب يقرأ في مرحلة يعني أقول متوسطة بل إن شئت متأخرة، يعني نوعا ما يؤخرها لأن هذا الكتاب يتعب، فهمت؟ أربع مجلدات في الإمام اليوم الآخر طويل، لكن لا يستغني عنه طالب علم. وطبعة المشيقح من أحسن ما يكون لأنه تتبع كلام السفاريني ونسبه إلى موارده فجاء بعمل حسن. وهذا الكتاب إلى وقت قريب كان مفقودا، حتى أن صالح أجوان وأستطرد شوية في الكتاب، حتى أن صالح الشيخ في شرحه للواسطية، وأنا أفيدكم فائدة بأن صالح الشيخ جاء في الطحاوية بالعجائب إلا في باب واحد قصر فيه بالنسبة لما ذكر، وهو باب هو أكثر من باب، لكن منها الإمام باليوم الآخر. الإمام باليوم الآخر في الواسطية أحسن بكثير من الطحاوية، والعالم أحيانا ينشط لباب في موضع ويضع في موضع آخر، وقد يكون متعمد يعزو إلى ما ذكر. ففي الواسطية تكلم أو في الطحاوية إذا ذكر هذا قال أن وأوصيكم بكتاب هو مخطوط، فالشيخ طلع عليه مخطوطا لم يطبع بعد، قال ولكنه يعني بعضه موجود والباقي مفقود، وإذا بالكتاب موجود كامل وطبع يعني تقريبا منذ نحو من 10 سنوات، واضح؟ وهو عندي وهو عجوب الكتاب. إذن هذان الكتابان يعني من أشهر ما يكون للسفاريني، لكن له رسائل كثيرة، منها شرحه لمنظومة ابن أبي داود الحائية، لواقح الأفكار السنية، وكتب كثيرة لا نطيل بذكرها. الحاصل أن هذه المنظومة اشتهرت ونفع الله جل وعلا بها في الآفاق. اقرأ شيء. جمعة كتبوا في مجموعة؟ لا لا لا جمعة. أظن جمعة يتعب. نعم اقرأ إلى البيت الخامس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم في عقيدته السفارية رحمه الله تعالى: خطبة المتن. الحمد لله القديم الباقي، مقدر الآجال والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. نعم حسنت. إذن هذه الأبيات الأولى، وغدا إن شاء الله سنأتي بمثل عندي عشان أشرح يكون أسهل. إذن قال رحمه الله تعالى: قال الحمد لله القديم الباقي. طبعا الشرح نوعان: شرح إجمالي، أي أن نفهم كلام المصنف، وشرح تفصيلي. أما التفصيلي فلا بد أن نقف مع كل كلمة، لكن الموضع هذا لا يناسب هذا، لكن كإقراء كإمرارها مرة أولى سنمر بلا وقوف. فمثلا لن نشرح الحمد ما معنى، ولن نقف مع أسماء الله اسما اسما إلا إذا تطلبت الإشارة. قال: مقدر الآجال والأرزاق. الذي يفيدنا من هذا قوله القديم هنا، يعني ليس من أسماء الله، إنما يجوز إطلاقه من باب الأخبار أو الإخبار، كما عبر الطحاوي في عقيدته قال: قديم بلا ابتداء. واضح. والأولى التعبير بالنص النبوي والكتاب والآية القرآنية، هو الأول والآخر. الأول نبي قال: أنت الأول فليس قبلك شيء. صحيح. فالتعبير بهذا كاسم لله أحسن من القديم، لكنه يطلق تجوزا. قال: مقدر الآجال والأرزاق. الله جل وعلا يقدر الآجال والأجال. الأصل إذا أطلقت الآجال يقصد بها أجال الناس إذا توفاهم الله، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال هنا أجله. والله تعالى قال: ولكل أمة أجل. قال تعالى: فإذا جاء يعني كل أمة أجلها، وقال: فإذا أجلهم لا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فالأجل يقصد به أجل الوفاة، لكن في الحقيقة قد يدخل في عموم أكثر أكبر منه، وهو أن لكل شيء أجل في الدنيا. كل شيء له أجل، أي مدة يبقى فيها، إن كان موتا أو غير ذلك. قال: والأرزاق. وهذا واضح. طيب قوله مقدم، أنا نقف مع هذا البيت: مقدر الآجال والأرزاق. المعتزلة قالوا أن العبد إذا مات قطع أجله، وكان حقه أن يعمر، لأنهم يرون التحسين والتقبيح بالعقل، فهم يوجبون على الله جل وعلا ما يرونهم حسنا وقبيحا. وهذا غلط، لأن إذا قلنا أن العبد قطع أجله، إذن أن العبد مات قبل أجله. والله جل وعلا ذكر أن إذا جاء أجله لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فالعبد إذا مات هذا هو أجله. فالله يقدر الآجال والأرزاق. الآجال ما تنتهي إليه الأمور، والأرزاق هذا ظاهر، والرزق ما يرزق الله عبده إن كان من الحلال يسمى رزقا، وإن كان من الحرام يسمى رزقا على الصحيح. فالكل رزق. الأول قد يثاب صاحبه، وإلا فهو أمر مباح. ثاني يعذب صاحبه إن حصله من الحرام. والرزق نوعان، رزق للبدن ورزق للروح. فإذا سألنا الله أن يرزقنا، يقول خليل الراس في شرحه للنونية، يقول ينبغي لكل واحد منا أن يلتمس النعلين إذا دعا، فإن الغالب على الخلق إذا طلبوا الرزق يقصدون به ماذا؟ رزق البدن والمال والأولاد. قال وهو حري أن يطلب الآخر، لكن لا بأس من طلبهما. فإذا سألت الله الرزق فاسأله رزق الإيمان ورزق أيضا رزق الأبدان ورزق الأرواح. قال حي عليم قادر موجود، كلها أسماء الله جل وعلا، والأسماء نثبت لها صفاتها المناسبة. فالحي اسم وله ونشتق منه صفة، والعليم كذلك والقادر كذلك. قال موجود، هنا موجود هل هو من أسماء الله؟ لا، لكنه يطلق إخبارا. وبعضهم يتحرز من هذا الأمر، يقول أن الموجود قد وجد والله واجد وليس موجودا. وهذا نعم، لكن العلماء لا يطلقون الموجود بهذا المعنى، لا أحد يفكر في هذا المعنى. المقصود بالموجود أي الكائن، أي معنى الكائن ليس أنه صار بعد أن لم يكن، لكنه شيء كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، فهذا إخبار. فالله جل وعلا موجود، أي أنه مع خلقه المؤمنين وفوق خلقه وغير ذلك، أي أنه لا يغيب عنه شيء، فهو أول بلا ابتداء وآخر من انتهاء، فلا يخلو عالم من الله جل وعلا، يعني بإحاطته وعلوه في علوه سبحانه. ولهذا قال هنا المعلق، قال وهذا نقل كلام الشيخ ابن عثيمين، طبعا مما فاتني التنبيه عليه شروح هذه العقيدة، أنا قلت لكم شرح المصنف هو الأصل وعليه حواشي كثيرة، وعلماء الدعوة لهم عناية فائقة بهذا الكتاب لوامع الأنوار، فبعضهم حش على المتن وبعضهم حش على الشرح، كعبد الله بن بطين وبن قاسم وبن مانع وبن سدي، وشرحها ابن عثيمين في شرح هو الأشهر تقريبا بين الناس في مجلد كبير، وشرح الشيخ صوتي لكنه شرحه في أكثر من مرة، لكن الذي سجل واحد فقط، فالآن على الشبكة تجد شرحا واحدا لكن الشيخ شرحه أكثر من مرة، فهو طلابه اعتمدوا على الشرح المسجل الأخير، لكن ربما أتوا بفوائد من شروحه التي لم تسجل الأخرى، وأظن أيضا صالح الفوزان له شرح وغيرهما، لكن العناية بها أقل. إذا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال كلمة موجود في الحقيقة مقحمة إقحاما لا وجه له، لأنه يغني عنها قوله حي. وهنا فائدة جملة اعتراضية على كلام الشيخ، النظم يضيق، النظم يضيق بصاحبه بخلاف النثر، ولهذا قد تستعمل في النظم كلمة الأولى غيرها، لكن النظم لا بد له من وزن. ولهذا كم من عالم قام بمنظومة، نظم منظومة في الأصول مثلا، فيأتي الشراح بعده، حتى ابن مالك في الألفية الشراح بعده يقول على أي وجه تحمل على، والوجه الواضح أن النظم ضاق به فاستعمل عبارة الأولى خلافها، فهمت؟ خلاف النثر الذي يعني يسمح لك أكثر. قال هذه مقحمة لأن الحي موجود غير معدوم، يعني كلمة الحي تغني. قال وكلمة موجود ليست من الصفات الكاملة، لأن الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا. قال لكن يعتذر عن الناظم بأن رحمه الله بأنه أتى بها من باب الخبر كما ذكرت لكم، كما يصح أن تقول أنه متكلم وغير ذلك من الأمور. الحاصل أن الله جل وعلا حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، الكل قام بالله، والله جل وعلا قائم بنفسه، ولهذا من أسماء الله جل وعلا الحي القيوم. ولهذا قال بعضهم هذان الاسمان مقترنان هما اسم الله الأعظم لما فيهما من المعاني العظيمة. قال دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث، دلت على وجود الله جل وعلا الحوادث، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، والله جل وعلا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون أفلا تنظرون. والله جل وعلا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهذا يقول أبو نواس رحمه الله تعالى وهو رجل كان رجلا ماجنا صاحب خمريات تاب في آخر حياته وكان مما قال هذه الأبيات: رآه بعدها الشافعي أو غيره في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر الله لي بأبيات قلتها ثم ذكرها. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين أي من فضة، عيون من لجين سابغات بأبصار هي الذهب السبيك. ثم ذكر أبياتا في الكون وغير ذلك، ومن لطيف ما ذكر قال: وإذا رأيت النخل مشقوقا النوى فقل: من يا نخل شق نواك. ثم ذكر النحل والعسل وذكر الجبال والأشجار بقصيدة عظيمة تكلم فيها عن ملكوت الله سبحانه وتعالى. فالحوادث حولنا تدل على خالق عظيم هو الذي خلقها، وهو الخالق سبحانه، فهو الخالق وغيره مخلوق. ولهذا في القرآن آيات كثيرة تدعون إلى ماذا؟ إلى التفكر. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر ما بصاحبكم من جنة. والله جل وعلا دائما يقول إن في ذلك لآيات لأولي النهى أو الألباب وغير ذلك. وسميت العقول نهى ليش؟ تنهى صاحبها عن الوقوع في الباطل، وكذلك تنهاه عن الغفلة عن الله، وذلك يكون بتدبر أمر الله جل وعلا الكون والشرع. قال سبحانه: فهو الحكيم الوارث. فالله جل وعلا هو الذي يرث خلقه، فهو الذي يبقى وهم يموتون سبحانه وتعالى. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا أبدا على النبي المصطفى كنز الهدى. اصطفاه الله جل وعلا على الثقلين، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء اختيار. قال: كنز الهدى. وقوله كنز واضح، والهدى هل النبي صلى الله عليه وسلم كنز الهدى هداية الدلالة والإرشاد، أم كنز الهدى التي هي دلالة التوفيق؟ الأولى دون الثانية قطعا، وإن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. ولو كان فاتحا لفتح قلب عمه أبي طالب الذي مات على كفره. قال: وآله أي أتباعه وصحبه، لكن إذا اقترن الآل بالصحب قصد بالآل آل البيت وصحبه الأبرار، بل هم سادة الأبرار رضي الله عنهم بعد الأنبياء. معادن التقوى مع الأسرار، أي أنهم معادن، أي أصولهم أصول التقوى، الذين نقول معدنهم أي أصله، معادن التقوى مع الأسرار. لا أدري ما يقصد السفرين بكلمة الأسرار هنا، هل يقصد أن هم حفظة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هنا الأسرار جمع لكلمة أخرى ليست السر بالكلمة أخرى، نراجعها إن شاء الله. قال رحمه الله: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بضربة المضية لعقد أهل الفرقة المرضية على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرض العلا الرباني، رب الحجى ماخذ رب الحجى ما حدج الشيبان فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه منحاه فهو الأثر سقى ضريحا حله صوت الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة عذبة. قال رحمه الله قال وبعد فاعلم أن كل العلم كفرع للتوحيد فاسمع نظم العلوم تتفرع كلها من التوحيد فهو الأصل أصل الأصول ولهذا صنف فيه باسم أصول الدين. أنت تعبت شوية قرب العشاء إن شاء الله. قال كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي نعم فالذي لم يبتغي فهم العقيدة لا ينبغي له ذلك هذا معنى الجملة. قال فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى فتعلم في حق الله ثلاثة أمور الواجب والمحال المستحيل والجائز أو الممكن. الواجب في حق الله مثلا الوجود العلم القدرة هذا واجب. المحال في حق الله جل وعلا مثلا أن يعبد غيره هذا محال. الأمر الآخر أن يكون له ولد لا يمكن. أن يكون له ند ومثيل واضح. أن يثنى يمكن هذا لا يمكن. والثالث الممكن وهو الباقي. أن يعذب جميع خلقه ممكن ممكن ولو عذبهم لم يكن لهم بظالم سبحانه. فقدرة الله جل وعلا تتعلق بماذا بالممكنات وبالواجبات ولا تتعلق بالمستحيلات. وها هنا جواب سؤال يصفصط به الفلاسفة يقول لك هل الله قادر على أن يخلق مثله تقول له قدرة الله لا تتعلق بالمستحيلات فهمت؟ لكن لو قال لك هل الله جل وعلا قادر على أن يظلم خلقه يظلم لكنه جل وعلا لكمال عده لا أحسنت وإلا هو قادر عليه. ولهذا نفى عن نفسه الظلم في القرآن في أكثر من آية لأن العرب كانوا يظلمون ويفتخرون بالظلم ومن لا يظلم الناس يظلم. قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم سبر العقائد بالنظم منها نونية ابن القيم أكثر من 5000 بيت في العقيدة جاء فيها ابن القيم بعجائب لا تجدها عند غيره نثرا أتى بها هو نظما رحمه الله وفي هذا العصر كذلك. لكن ليست كل المنظومات يعتني بها الإنسان بعض المنظومات فارغة لا تزيد لك شيء لكن هذه أصل من الأصول التي ينبغي أن يحفظ. سلم الوصول لحفظ الحكمي أيضا أصبحت أصلا من الأصول التي ينبغي أن يحفظ. فإذا كنت ستختار بينهما حفظ حكمي قد يكون أشمل لكن هذه أعذب وخاصة أكمل في أبواب كثيرة من جهة اليوم الآخر والنبوات وغير ذلك. قال أن يعتنوا في سبري أي في سبك ويعني ضبط هذه المعاني بالنظم. قال لأنه يسهر للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ضمى والذي يحب الشعر يروق له هذا. فمن هنا نظمت لعقيدة أرجوزة أرجوزة على وزن يسمى أرجوزة هذا يطلق على إذا كانت على وزن الرجز وأظن بحره مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل هذا تقريبا. قال وجيزة مفيدة نظمتها في سلكها مقدمة أول مقدمة هذه التي رأيناها الآن وست أبواب كذاك خاتمة في الآخر في الوسط ستة أبواب كما ذكرت لكم وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. طيب ثم قال على اعتقاد للسداد الحنبلي إمام أهل الحق بقدر العلي أحمد بن حنبل فهو نظمها وحنبلي في الفقه ونظمها على طريقة الإمام أحمد والإمام أحمد كان على طريقة أهل الأثر وهذه العبارة ليست عيبا على السفارين، ولهذا رجع علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إلى معتقد أحمد بن حنبل، لأنه هو الذي كان ينسب إليه أهل السنة في وقته وبعد وقته، حتى وأتباعه كانوا على تلك العقيدة، حتى ظهر في الحنابلة مذهب آخر وهو مذهب التفويض فانتشر. وفي هذا العصر هناك ما يسمون بالحنابلة الجدد، جاءوا بعقيدة التفويض، وبعضهم أشعري أو ماتوريدي، ويقول أن هذه عقيدة المحن. فالآن ظهرت طائفة من الحنبلية الجدد يريدون إفساد الدين الحنابلة، يعني الحنابلة الذين في هذا العصر يعني رفعوا راية السنة والحديث والعقيدة الصحيحة. الحنابلة الجدد هؤلاء جماعة من الشباب يريدون أن يدخلوا الأهواء والبدع على مذهب الحنابلة. قال: حبر الملأ فرد العلا أو إمامي، طيب بدل كلها. قال: حبر الملأ فرد العلا الرباني. حبر هو العالم، فرد أي فرد أي وحيد في وقته، فرد العلا عالم في قدره رحمه الله تعالى، وقد أعلى الله قدره في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله تعالى، فإنه صبر ولكن الله نصره، وهو ضيق عليه حتى كان يضرب فيغمى عليه رحمه الله تعالى، ولا يرده ذلك عن دينه طرفة عين، وثبت هو ومحمد بن نوح، ومات صاحبه وبقي هو، حتى قال قتيبة بن سعيد قال: مات الشافعي وماتت السنن، ومات الثوري ومات الورع ومات ابن حنبل وظهرت البدع. فهمت؟ وقال بعضهم قال أبو بكر يوم الدار، عفوا أبو بكر يوم الردة، وأحمد يوم الفتنة. قال بعضهم أكثر قال أبو بكر يوم الدار، وعمر يوم السقيفة، أبو بكر يوم الردة، وعمر يوم السقيفة، وعثمان يوم الدار، يعني دخل عليه الخوارج حقن دماء المسلمين، يعني كان يعلم أنه سيموت، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، وعلي يوم صفين، فهمت؟ وابن حنبل يوم فتنة خلق القرآن. قال: فإنه إمام أهل الأقل العلا الرباني. الرباني قال ابن الأعرابي قال: هو العالم العامل المعلم، ونسب إلى الله تشريفا، فهمت؟ هذا الرباني. وقال غيره: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. قال: رب الحجى ماحد دجى الشيباني. الحجى إما تكون المقصود بها العقول، أي صاحب المعقول، فهو بارع في علم المعقول، وهو الأقرب. رب الحجى جمع نقول حجة عن العقل، لكن الحجى لا شك أنها العقول. فالإمام أحمد عالم في المعقول قبل أن يكون إماما في المنقول، فهو عالم في المنقول، هذا معروف ومسنده يشهد لذلك، لكنه أيضا عالم في المعقول. ومن طالع منكم كتابه الرد على الزنادقة يرى أن أغلب رده من كتاب الله والمعقول، والأحاديث أقل، فهو عالم في المعقول. ماحد دجى، الدجى الظلام، الشيباني نسبة، فالله جل وعلا محى به هذه البدعة. قال: فإنه إمام أهل الأثر، فجمع بين الأثر والنظر والمعقول والمنقول، فمن نحى منحاه فهو الأثري، لا شك أن من هو على طريقة أهل الأثر وعلى طريقة الإمام أحمد، وطريقة الإمام أحمد هي طريقة من الشافعي، وطريقة الشافعي هي طريقة الإمام مالك، وطريقة أبي حنيفة إلا في بعض الأبواب. ولهذا قال بعض علماء المغاربة فيما قال الشيخ سلم التيمية في مواضع من كتبه كالحموية وغيرها، قال بعض علماء المغاربة ولم يسميه، قال: الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد، يعني الذي ظهر من هو أحمد رحمه الله. ليش ظهر هو؟ لأنه ثبت في الفتنة، فهمت؟ سقى ضريحا حله صوب الرضا، أي مطر الرضا، هذه عبارة تقال أي أن ترضى عنه وسأل الله أن يسقي قبره من رحماته ورضوانه سبحانه. والعفو والغفران ما نجم أضى أي في الليل والنهار، وهو دعاء عظيم منه رحمه الله تعالى. قال وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة، أي في آخر البيت قالوا أن ترحم على سائر الأئمة. نعم. فصل في ترجيح مذهب السلف. يعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر، وجاء المصطفى أيضا، بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه. شعرا تقول ما كان في نهج النبي المصطفى. نعم. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. نقف هنا. قال بدأ يعني نظمه السفاري غير الأبيات تحفظ، يعني حتى من لم يحفظ كل المنظومة يحفظ هذه الأبيات التي ذكر في افتراق الأمة. فهو بدأ السفاري بكلام أن هذه الأمة سوف تفترق. الافتراق موجود كائن كونا، لكن هذا الافتراق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في هذا الافتراق هناك فرقة ستنجو، سميت ناجية باعتبارين. الاعتبار الأول باعتبار نجاتها في الدنيا من البدع والشبهات، والاعتبار الثاني باعتبار الآخرة، فهي ناجية يوم القيامة من عذاب الله، أي موعودة بالنجاة من عذاب الله. ولهذا ماذا قال رضي الدين الواسطي لما طلب من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة؟ قال اكتب لي عقيدة أنجو بها عند الله يوم القيامة، لأن السؤال العقاب، العقيدة لها أثر، ومن فسدت عقيدته حري بأن تفسد أعماله. والله تعالى قال كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فذكر الافتراق وذكر أن أهل الحق هم طائفة واحدة سيذكر منهجهم في هذه العقيدة المباركة. واضح؟ فقال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى، وفي نسخة المصطفى خير البشر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأن ذي الأمة سوف تفترق كم؟ 74 اعتقادا والمحق، أي أنها ستفترق إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة. والمحق منهم فرقة، ما كان في نهج النبي المصطفى، أي من كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا وأصحابه. ولهذا قال وصحبه من غير زيغ أو جفاء، بلا غلو ولا جفاء، لأن الحق بينهما. ولهذا نكت بعض أهل العلم هنا وقال وللعلاء رسالة في تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسط. وأنصحكم أن تقرأوا كلام السفارين في لوامع الأنوار عند هذا الموطن، قد ذكر كلام العلماء في الافتراق وغير ذلك. قالوا أن الفرق كم من فرق؟ 73 فرق، صح؟ طيب إذا أخذت الفرقة الناجية كم تبقى من فرقة؟ 72 فرق. طيب هذا العدد زوجي ولا فردي؟ زوجي. إذن ينقسم قسمين ولا؟ قسمين. إذن سيكون عندنا كم؟ سيكون عندنا 36 فرقة هنا و 36 فرقة هنا. فكل فرقة غلت قابلتها طائفة قد جفت، وهذا واقع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر القرآن قال غير الغالي فيه والجافي فيه. فكل شيء، كل بدعة ظهرت، يعني إرجاء ظهر في مقابلة الخوارج، أحسنت، والقدرية ظهر فجاء الجبرية وغير ذلك من المسائل، ظهر الممثلة جاء المعطلة، جاء النواصب جاء الروافض. فكل فرقة غلت تقابلها فرقة قد جفت، إلا فرقة واحدة سلمت من هذا وسلمت من هذا. من هي؟ هي الفرقة الناجية. أحسنت. الفرقة الوسط، العدل الخيار، ولهذا قال من غير زيغ أو جفاء. قال وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، هذا لا ينطبق إلا على طائفة واحدة، واضح؟ ومن هم؟ هم أهل الأثر السلفيون الذين اتبعوا السلف. طبعا السفرين له كلام في شرحه يقول أن حتى الماتريدية والأشاعرة يدخلوا في أهل السنة والجماعة، وهذا غلط، وهذا من المواطن التي استدركها عليه أهل العلم. فإن هؤلاء، هذه الطوائف، ليست من أهل السنة والجماعة، ولكنهم من أهل السنة باعتبار فقط. إذا تكلمنا عن الروافض فإن سائر من ليس على طريقة الروافض ممن يترضى عن الصحابة هو ممن؟ أحسنت، من أهل السنة بإطلاق عام. أما والجماعة هذا لا يدخل فيه إلا طائفة واحدة، فهمتم؟ فلا يمكن أن تقول في مقابلة الروافض نقول أهل السنة والجماعة، لا، حتى لو تجوزنا نقول أهل السنة فقط، أكمل الجماعة واحد، لأن لو قلنا هؤلاء أهل السنة والجماعة إذن عندنا جماعات، إنما هي جماعة واحدة. نعم. ثم سيذكر منهجه، منها مسألة الأسماء والصفات، أنت تقف إذا رأيت أن المعنى تغير. فقط يعني بأن ذي الأمة، يعني هنا خطأ، بأن ذي الأمة كذلك، يعني ذي هنا بمعنى هذه. إذا كان هذه الأمة، أنا فكرت فيها ولكن لم يظهر لي وجه ذلك. ذي الأمة، ذي هنا بمعنى هذه، بأن هذه الأمة. لا، لكن ليش ما كانت ذا؟ إذا كانت ذي بمعنى، لأن مؤنث، بأن هذه يعني عندما في الشعر يقول بأن ذي، يعني ب. نعم. إذا كانت هذه هنا فتكون بأن ذي الأمة. لكن أنا ظنيت فيه إضافة، لا أدري ليش، ولم يظهر لي وجود ذلك. لكن إذا كان على كل، إذا كانت هذه فتكون أمة بعدها. قال رحمه الله: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واشترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى، ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. إذن ماذا قال هنا؟ قال أن لما ذكر عقيدة أهل السنة قال أن هذه فرقة أهل الأثر، ثم قال: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. فهم أثبتوا بتنزيه، فأثبتوا فخالفوا المعطلة، ونزهوا فخالفوا الممثلة، ولهذا قال من غير تعطيل ولا تشبيه، وليته قال ولا تمثيل. واضح؟ ولا يمكن أن نصحح البيت، أو تقول فأثبت النصوص بالتنزيل، صح؟ عقدت أهل السنة والجماعة بالنص من غير تعطيل ولا تمثيل، فهمت؟ حاصل أن لفظ التشبيه، وإن كان المعنى صحيح، يعني إذا كان يقصد به التشبيه من جهة دون جهة، أما التشبيه المطلق فما من شيئين موجودين إلا وبينهما شبه، ولهذا النصوص الشرعية نفت المثل ولم تنفي الشبيه، ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية عبر بالتمثيل ولم يعبر بالتشبيه. قال: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي، قوله أو صح في الأخبار عن ثقاتي دلالة، وإرشاد إلى أنه لا بد من صحة السند. القرآن قطعي الثبوت، أما السنة لا بد من البحث في الأسانيد. وقوله الأخبار ما قال أحد ولا متواتر، فدل على أن ما صح في السنة نأخذه، بخلاف أهل البدع الذي قال لا بد أن تكون متواترة. قال من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي واعلمه. فنحن النصوص الأسماء والصفات نثبتها ونثبتها كما جاءت، والسلف لهم كلام كثير أمروها كما جاءت. إيش قال حافظ حكمي؟ نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت، فنمرها صريحة، أو هكذا قال، نعم، فنمرها صريحة واضحة. قال تعالى ويبقى وجه ربك، نقول لله وجه. فهم من لم يفهم كلام السلف بأن السلف لما قالوا نمرها صريحة كما أتت أو كما جاءت أو تفسيرها قراءتها، ظن أنهم يعنون أن لا معنى لها، وهذا في الحقيقة كلام باطل. هذا عقيدة أهل التفويض التي يقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية هي من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. فإن هذا الكلام على أن الله أنزل كلاما لا يفهم، فيكون قوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن تكليف بما لا يستطاع، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قرآنا هو نفسه لا يفهمه. وهذا بعض اللوازم الباطلة التي تترتب على هذا المذهب الفاسد. فإنهم فروا من تمثيل وفروا من تعطيل، فقالوا نثبت اللفظ دون المعنى، والكلام لغة لا يطلق إلا على اللفظ والمعنى. فالله جل وعلا خاطبنا بكلام، فالصحابي إذا سمع الوجه علم الوجه، والأعرابي إذا سمع الوجه فهم الوجه. ولهذا سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. فهم؟ وعقيدة المفوضة عقيدة خطيرة، بعضهم يظن ويتستر بها، فيظنه الظان بادي الرأي بأنه فاهم لعقيدة السنة والجماعة وهو جاهل بها. ولهذا كثير من تكلم في العقائد وقع في التفويض وظنه مذهب السلف، ومذهب السلف ليس هذا. السلف يردون على المفوضة، السلف يثبتون المعاني، لكن المعنى إذا كان ظاهرا في لغة العرب فإن التفسير لا يزيده إلا تعقيدا. فالعلو علو والمحبة محبة، ولهذا المحبة يقول ابن القيم في مدارج السالكين والمحبة لا تزيدها التعريف إلا تعقيدا، فإنك بمجرد سماع كلمة الحب تفهم المحبة، صح ولا؟ والغضب غضب غير ذلك. فجاء طائفة فسروا هذا بمعاني حملوها على ما يكون عند البشر، فضاق صدرهم بها فعطلوا النص، سمعوا أن الله يغضب قالوا الغضب فوران دم القلب، وهذا لا يمكن، لأننا إذا أثبتنا الغضب أثبتنا القلب والدم وفوران هذا في هذا، فعطلوا. فكل معطل هو ممثل، وكل ممثل هو معطل، عطل النصوص الأخرى. وأهل السنة والجماعة قالوا هذا الغضب هذا عندك، وإلا غضب الكائنات الأخرى، بل البركان يغضب، صح ولا؟ فهمت؟ والرياح تغضب وتعبر العرب بهذا، فهمت؟ وليس عندها قلب وليس عندها دم. فالغضب نقول أن الغضب عند الإنسان من لوازمه هذا، فهمت؟ هذا من لوازم الغضب، فهو لا يفور دمك ثم تغضب، أنت تغضب وجدانا ثم يقع هذا. فهذه العوارض عند البشر من أثبتها لله؟ لم نثبتها، نحن قلنا الله يغضب، فهمت؟ فهم مثلوا فضاقت صدورهم فعطلوا. المفوضة قالوا الغضب لا معنى له، والفرح لا معنى له، والضحك لا معنى له، إذا إيش الذي معنى له؟ لا شيء معنى له معنى. فالله خطبنا بكلام لا نفهمه، والسلف أثبتوا المعاني، ولهذا لهم عبارات في تفسير معاني. ولهذا العلو إيش قالوا؟ قالوا العلو هو العلو، الاستواء هو العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. فما قال السلف الاستواء لا معنى له. ولهذا تقرأ في بعض عبارات أهل العلم حتى المتقدمين من أنفقت عنده سلعة أهل التفويض، قال وتفسير النصوص سيما نصوص الصفات يضعف هيبتها عند الخلق. فالاستواء استواء لا تفسره بأي معنى، وهذا الكلام حق لو كانت عقائد الناس لم تتغير، لكن الآن لا تستطيع إلا أن تقول الاستواء والعلو. وهذا الكلام منتشر حتى عند ابن الجوزي الجوزي في صيد الخاطر يقول هذه العبارة عفى الله عنا وعنه، وهو في العقيدة مخلط رحمه الله وغفر له. ومن المعاصرين من كتب في التفسير قال هذا الكلام، فهمتم أن هذه النصوص اليد والوجه وغير ذلك نتركها هكذا هيبة، لكن لو سألته هل تثبت لله وجها حقيقيا يليق به لقال لا. إذن أنت معطل وغلفت تعطيلك بالتفويض، فظن نفسه على عقيدة السلف وهو ليس منهم. وقد كتبت دراسات معاصرة في مذهب أهل التفويض. قال قد جاء فاسمع من النظام وعلماء، قال ولا نرد ذاك بالعقول، منها ما ذكرت لكم أنهم قالوا هذا لا يليق بالله، فأوجبهم أمورا على الله ومنع أمورا عن الله بمحض العقل، والله يوجب على نفسه ويحرم على نفسه بمحض تفضل منه سبحانه، لقول مفتر به جهول. الذي يفتري على الله مثل هذا هو متكلم على الله بغير علم، وهو جهول، جاهل بربه، جاهل بقدره، جاهل بشريعة ربه، صح ولا؟ قال فعقدنا أي اعتقادنا الإثبات يا خليل أي صاحبي من غير تعطيل ولا تمثيل، ولهذا عقد السنة والجماعة في الأسماء والصفات نقولون إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يقول ابن القيم في النونية يقول لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الصلبان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني عبد عيسى وعبد الصليب، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. ولهذا يقول ابن القيم في مقدمة النونية، يقول المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، والموحد يعبد إلها صمدا ليس كمثله شيء والسميع البصير انتهى. فهمت؟ فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. أيضا من القواعد العظيمة في الباب أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، فالقاعدة التي سمعناها عن الوجه واليد والعلو هي نفسها في المحبة والضحك، في صفات المعاني وفي صفات الذات، وفي الأفعال وفي الصفات الفعلية وفي الصفات الذاتية، كل نفس القاعدة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والقاعدة الأخرى العظيمة في الباب وهي أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحدث فيه حذوه وينتهي فيه منهجه. هذه القاعدة شهرها شيخ الإسلام ابن تيمية التدمرية، شهرها في التدمرية، وهي مأخوذة من كلام الخطابي في كتابه الغني عن الكلام وفي رسالة الخطيب البغدادي. فمن جاء وقال هذا كلام شيخ الإسلام قلنا له هذا قديم، هذا عند الخطابي وعند الخطيب البغدادي، بل حتى ابن عبد البر له كلام حسن في التمهيد في شرح حديث النزول في هذا الباب، فهمت؟ فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، كما أن الله لله ذاتا لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، فكما أثبت له ذاتا أثبت له تلك الصفات والأسماء، فهمتم؟ ولهذا يقول ابن عدود في نظمه، يقول وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقول جهمي كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. فقال بعدها قال كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى واستطال واشترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، وهذا واضح. ألم تر اختلاف أصحاب النظر الذين ينتسبون للفكر والنظر والعقل فيه أي في ذات الله جل وعلا ما بين أهل التمثيل وأهل التعطيل وأهل التخييل وهم المفوضة والفلاسفة الذين قالوا أشنع من ذلك. قال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر. ولهذا أهل الكلام في آخر حياته ما رجعوا إلى طريقة أهل الأثر، قالوا لقد خضنا بحر الكلام فوجدنا. يقول الرازي في آخر حياته يقول لقد خضت في هذا العلم كثيرا فلم أستفد منه شيء. قال فإذا أردت أن تقرأ في إثبات فقرأ الرحمن على عرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء. قال وأنا أراجع إلى ديني على جائز. ولهذا قال قولته المعروفة نهاية إقدام العقول عقاب، وغاية سعي العالمين ضلال. أرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى ووبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمر ناس وأن جمعنا فيه قيل وقال. ما استفادوا شيئا، حتى دخل تلميذه عليه في آخر حياته واسمه أظن الخشر ساهي، صعب شوي، ذكر هذا ابن أبي العز في شرح الطحاوي، ذكر عليه في آخر حياته، فدخل التلميذ يشتكي حيرته إلى شيخه، لكنه ليست حيرة كبيرة، فقال الرازي لتلميذه، قال له: أأنت تعتقد هذا الذي ذكرته وأنت مطمئن؟ قال له تلميذه: يعني مطمئن. فبكى الرازي وقال له: أما أنا فلا أدري ما أعتقد. لا يدري ما يعتقد، ليس عقيل ضال، لا يدري ما يعتقد. فهم خاضوا في علمه الكلام وماتوا على تلك الحيرة. طيب، نقف فقط نكمل هذا ونقف إن شاء الله. قال: وحسن ما نحاه أهل ذو الأثر، قال: فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. النجاة في هذا الأمر وهو اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.